جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. لتذكير الإخوة والأخوات بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، 11545، أو على الفاكس 442-5543. لمستمعين من خارج المملكة يضيفوا مفتاح المملكة 009661. أهلا ومرحبا بكم وبرسائلكم في حلقات قادمة بإذن الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.